public. تصريفون تصريف في امان الله. هذه ذكرني هذه كيف ندير لها مثل الاوراق تاع المتابعه القرانيه. ها؟ ايه لان باش كل ما تكون جماعه لا نسجل الجماعه بدات في الجماعه اللي بدات في الوقت الفلاني كان فيها فلان وفلان وفلان. ايه هذا باش نعم وين انتهينا؟ فيلم شارف وعليكم السلام في يوم الجمعة. ها؟ فيلم شارف في أفعال المقاربة. كلام الشارف في أفعال المقاربة وين؟ ما أخذت منه شيئا. درس الأبيات لم نقرأها. لم نقرأها حفظتموها؟ نعم. وين أرسل الحفظ؟ اقرأ اقرأ اقرأ وين صديقك؟ اقرأ ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم لولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزر ومثل كاد في الأصح تربى وبعد أوشك وترك أن مع ذي الشروع وجب ومثل كاد في الأصح كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشك وجردا بعد عسخ لولق أوشك بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقل فتح زكين بعد ككاد كان عسى لكن ندر وغير ككان كاد عسى لكن ندر وغير مضارع لهذين خبر كونوا بدون أن بعد عسى حرى نزرون وكاد الأمر فيه عكسا كعسى حرى لكن جعل خبر أحكم بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى بعد أن شاك انتفاء النزرة ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع الشرع وجدا كأنشأ السائق يحذو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارع لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا وبعد عصى حرى وبعد عصى عسخ لولقاء مثل حرى خلولقاء أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد جردا عسى وارفع مضمرا بها إذا اسم بها قبلها قد ذكرا والفتح والكسر في السين أجز في السين من هو عسيت وانتقل فتح زوك فكان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى وكاد الأمر في عكسة وألزم مخلق وعسى وبعد عسى وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزرة وبعد أوشك انتفاء ومثل كاد في الأصح كربا أقرأ البيت 50 مرة واستحفظ جيدا بعد 50 زيد شوي.

أرسل رسولا إذا لم يستطع أن يخرج، فصار خبر جعل أرسل رسولا، وهي جملة فعلية فعلها أرسل ماضي، وهذا على خلاف الأصل العام والغاية. فنقول تأتي على ندرة، واضح؟ أيوة زين. وأيضا يضاف هنا لو ينبغي أن يكون الترتيب بين الفعل واسمه وخبره، فيشترط الفعل أن يتأخر، فالمقاربة تأخر أن تتقدم، ويتأخر عن اسمها وخبرها، لكن يجوز التوسط أن يقع ماذا؟ الخبر بين فعل المقاربة واسمه، فتقول طافق الناس ينصرفون، وطافق ينصرفون الناس يصح. نعم. وكونه بدون أن بعد عسى نظر وكاد الأمر فيه عكسا. قال أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل، وهذا مذهب سبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وقوله عسى أيوة من يعني عسى في الماضي ناقص، الكرب اسمه الذي اسمه وصول أيوة مبني في محل ماذا؟ نصف صفة للكرب في محل نصف صفة للكرب أمسيت أمسى في الماضي ناقص أمسيت فيه أمسيت أمسى في الماضي ناقص والتاء اسمه والتاء اسمه فيه فيه في جر ومجرور تعلق بمحذوف خبر أمسى يكون في المضارع وأمسيت فيه سيت الموصول لمحل الإعراب والعائد هو فيه يكون في المضارع ناقص وراءه وراء اسم ماذا؟ لا اي ما وراء ظرف منصوب هو ظرف ضمير وهو جعل المحذوف خبر مقدم وفرج اسم يكون وقريب وصف له لا يشتم الا يا ولا لا ها؟ لا فرج كيف؟ فرج عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه يكون فرج قريب وراءه فرج مبتدأ قريب الخبر والجملة هي اسم يكون ووراءه هو الخبر ويصح يكون فرج اسم يكون وقريب وصف له ووراءه خبر مقدم واضح؟ عسى الكرب الذي أمسيت فيه وجملة يكون هي خبر خبر الكرب نعم وقوله عسى خبر عسى يعني. نعم وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر أيوة طيب عسى في الماضي عسى في الماضي ناقص فرج فرج اسمه أيوة يأتي في المضارع مرفوع عسى الضمة مدالية ولم يظهر ثقة به الله جرب من الذي يأتي سيأتي به جرب جرب تعالى بيأتي الله فاعل يأتي الجملة الفعلية هي خبر حسن عاش ممتاز إنه إنه إن عبد توكيد والهاء اسمها اسمها اسمها له له ضمير جرب مجرور تعرف بمحذوف خبر مقدم خبر مقدم كل يوم يومين منصوب على الظرفية الزمنية لأنه أضيف إلى اليوم هو مضاف ويوم مضاف إليه في خلقته دار المجرور تعلق من دار المجرور السابق وخلقته مضاف لا مضاف إليه وأمر مبتدأ مؤخر واضح؟ والجملة النسبية هي خبر إن من المبتدأ وما بعده. عسى فرد يأتي به الله إنه له في كل يوم في خليقته أمره. خبر مبتدأ أمره مرة بعد له له كل يوم في خليقته هذا ذكرنا واصل. وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. هذا في غزوة الخندق لما أخروه عن غزوة عن صلاة العصر. نعم. وجاء في روايات بدون ذكر ما كدت أصلي العصر. نعم. وقوله كادت النفس أن تفتر. وقوله كادت النفس أن تفتر. قول الشاعر. عندي قوله. عندك وقوله؟ أيه. وكادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. أيه. كادت النفس أن فكاد عكس عسى، الأغلب أنه يتجرد من أن، لكن قد يأتي بأن كما جاء هنا. أعرف تعرف ولا لا؟ أعرف. كاد الماضي ناقص وتاء تأنيث لمحل من العرب. نفسه نفسه اسم كاد أن تفيض حرف نصب مصدر تفيض فعل مضارع بأن منصوب بأن عليه جر ومجرور فاعل تفيض ضمير مستتر جواز تقديره هو هي على النفس أن تفيض أن ولا أب أن تفيض عليه جر ومجرور جر ومجرور في محل خبر خبر ماذا؟ كاد ها؟ كادت لا التفيضة هي الجملة الفعلية هي محل خبر التفيضة هي محل خبر واضح؟ نعم عليه فجر مجرور تعلق بتفيض إذ غدا إن ظرف لما مضى من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب إذ غدا غدا ظرف زمن ها أيوة منصوب منصوب متعلق بتفيض حشو أيوة لا غدا ليس ظرف زمن إذ هو ظرف زمن غدا في الماضي غدا فعل مفعول جواز تقديره هو حشو مفعول به حشو ماذا خبر أنا خبر شوف ها خبر غدا في الماضي ناقص لأنه غدا بمعنى صار هنا لأن غدا بمعنى صار وهو مضاف غدا حشوة مضاف غيطة مضاف إليه مضاف إليه وهو حرف عطف عطف زيد ما اسم عطف على عطف على ريط على ريط نعم الجملة التفيض هي خبر كاد نعم وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزر يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل لكن يجب اقتران خبرها بأن نحو حرى زيد أن يقوم ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره وكذلك خلولق تلزم أن خبرها ونحو خلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سبويه وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا وحذف ما قبلها لو شرط غير جازم سئل فعل ماضي مبني لما لم يثم فاعله الناس نائب فاعل، التراب مفعول به، اللام أول بأول أو شكو كان ماضي ناقص. لا أو شكو الأصل الثاني، لكن هنا نقول أول. لا أو شكو لا أو شكو لم توكيد لم توكيد أو شكو أو واقع في جواب الشرط. لا واقع في جواب الشرط أو شكو أو شكو في الماضي ناقص مبني بحذف النون. أو شكو مبني على الضم تصيده الجماعة، مبني على الضم تصيده الجماعة. وهو الجماعة هو الجماعة في محل رفع اسم أو شكا. إذا قيل هاتوا ظرف لما يستقبل من الزمن إذا. أيوة قيل خافض شرطه منصوب بجوابه قيل فعل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. هاتوا فاعل نائب ضمير مستتر. إيه هو تقديره هو هاتوا فعل ماضي ناقص فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بالواو والواو فاعل. نعم وهو جواب شرط جواب إذا قيل هذا لا أشكو زد أي ملو هذه جملة اعتراضية لا أحد يعرفها. أي ملو هاتوا جواب إذا قيل هذا ها لا استغفر الله لا لا إيش الجواب ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا إذا قيل هذا جوابها سيأتي. أن يمل ويمنع هذا الجواب ولو وهو جواب قيل أيضا مضمن لأنه إذا كان الجواب واحد ما يحتاج أن نكرره. واضح؟ إذا قيل هاتوا في الأمر صف لنا في الأمر مبني على حذف النون والواو والدراء مبني على ماذا؟ هاتوا أنتم حذف النون والواو والجماعة نعم في الأمر أي يمل أن حرف نصب وتوكيد يمل في المضارع منصوب علامة نصبه حذف النون والواو فاعل ويمنع أيضا معطوف والجملة الفعلية هي خبر أو شك تمام ومن تجرده منها قول طيب هنا ولو سئل الناس لا يفاعل وهو المفعول الأول لا يفاعل وهو المفعول الأول والتراب مفعول ثاني صحيح خلاص ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها ايوه مشي من اسم موصول اسم يوشك فر في المعنى يوشك يعني من ايوه من فر يعني من مشتك في الماضي في ايوه من بنيته منيه جرم متعلق في فر في بعض جرم متعلق فر من بنيته هذه صيغة موصولة محل من الإعراب ربنا زاف خلاص خلاص أنا عندي درس والله عندي درس بس أنا شو جاي ربنا كتير ما يطولوش والله ما يخلص شو بس حركة الجساء ما بسنا نعم الشيخ وهو مضاف بناء بنيته بنيته نعم سيف وفر من بنيته سيف موصول لمحل الإعراب ولا إذ هو الهاء على من نعم في بعض الغلطات يوافقها في بعض غلطاته يوافقها نعم والله تعالى يوافق وانا صحيح وهو مضارع مضارع مضارع والرتي مضارع إليه يوافق المضارع محضر مضارع إليه ايه الضمة وفعيل ضمة مشتتي جوازته هو هو قلها مضارع ايوه صحيح وجمع يوافقها في محل نصب خبر يوشك واصل ومثل كاد في الأصح كربا وترك أنمع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق لم يذكر سبويه في كربا إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب الوشاة جمع واشمة والذي ينقل الكلام ليس على الوشاة والجوى الجوى جواه من الجوى شدة الوجد ما يحس به في القلب والغضوب فعول من شدة الغضب هنا نعم كالبا المض ناقص القلب ايوه ايوه تعلق بيذوب يذوب في المضارع والفعل المسجد جواز تغيره هو يعود على الكلب طيب والجمله الفعليه هذه هي خبر كالبا ها طيب واصل حين وصبع الظرفية تعلق بيذوب قال في الماضي ها ها ايه عندنا قال ليس فقال فزائد حين قال حين قال الوشاة فاعل والجملة الفعلية دي مضافة لحين حين مضاف والجملة الفعلية مضافة له واضح؟ هند غضوب مبتدأ وخبر والجملة هند غضوب في محل نصب مقولة القول ماذا قال؟ قال هند غضوب نعم وسمع من اقترانه الفعلية مضافة إلى حين أيوة وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع نعم سقى في الماضي من معرفة انهاء مفعول به ذو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل ذو جمع ذو جمع ذو اسم الخمسة فاعل مرفوع في الواو مضاف الأحلام مضاف إليه زيد سجلا مفعول به طيب ثاني قول به ثاني على ها في اول على حرف جر على الضمة جر مجرور تعلق بسقاه واو عاطفه حاليه واو حاليه قد تحقيق كربة كربة في الماضي ناقص التالي التانيث اعناقها اسم اعناقه اعناقها اسم كربة اسم كربة ومضاف لها مضاف اليه ان مصدريه ايه ناصبه ناصبه تقطع في المضارع المنصوب بان فعل جواز تقديره هي تقدير العناق والجملة الفعلية خبر كربة نعم والمشهور في كربة فتح الراء ونقل كسرها أيضا كربة يعني فتح قريب والأشهر الفتح مشهور الفتح نعم ومعنى قوله وترك أنمع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لأن أنت لمع الاستقبال والشروع الحال نعم. لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطافق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا مشكا أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر يكاد زيتها يضيء أيضا نعم يوشك من فر من منيته